إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعين في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. بكم بداية نبدأ بقانون التصالح الجديد والتسهيلات في قانون البناء. معنا الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية. مساء الخير يا فندم. أهلا أستاذ إلهام، مساء الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر. أهلا بحضرتك، يا ريت تعرفنا يعني إيه الجديد في هذا القانون وإيه التسهيلات الجديدة اللي ممكن هي تسهل على الناس في هذه الفترة. يعني خليني أقول لحضرتك أن قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية اللي صدرت يوم 4 إبريل الحالي برقم 1121 لسنة 2024، طبعا يعني أحكام القانون قدمت العديد من التسهيلات لأهلنا في المحافظات المصرية رغيب التصالح، ومن بينها إمكانية التصالح على بعض المخلفات المحظور التصالح عليها بضوابط طبعا على خطوط التنظيم، مباني متميزة، متجاوز كود الارتفاع والطيران المدني، حقوق الارتفاق، بالإضافة طبعا إلى السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني وغير سكني. ودي تعتبر هذا جديد هذا القانون عن القوانين السابقة سواء 17-2019 أو المعدل بقانون 21-20. بالإضافة إلى هذا هناك العديد من التسهيلات الأخرى اتاح تشكيل جهة من داخل وخارج الجهة الإدارية المختصة للجان الفحص. كمان أجاز القانون لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان دي لأي جهة أخرى. كذلك اشترط طبعا سداد مبلغ لتأكيد كدية التصالح في حدود 25%. كذلك الأمر طبعا أجاز لرئيس الوزراء مد المدة. دكتور خالد، 25% من كل متر؟ لا، من قيمة التصالح، من قيمة الإجمالي يعني. دي اسمها جدية التصالح. طبعا بالإضافة إلى هذا وذاك طبعا السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 متر ولا يجاوز الارتفاع 3 أدوار. طبعا دي تيسير كبير جدا من جانب القانون. بالإضافة إلى هذا وذاك سعر المتر هيبتدي من 50 جنيه في القرى ويصل إلى حتى 2500 جنيه. لكن بالإضافة إلى هذا وذاك إعطاء نسبة تخفيض تقدر ب 25% في حالة السداد الفوري. وفي حالة السداد الفوري حضرتك بتحصلي على نموذج 8. هذا النموذج بمقتضى لو أن هناك دعوة قضائية تنقضي أو حكم بينقضي، بالإضافة إلى هذا وذاك حضرتك تدخلي المرافق والخدمات المختلفة. طب حضرتك عايزة تقسطي ليكي بدل القانون السابق 3 سنين، لا ده امتد إلى 5 سنوات، تستطيع تقسطي فيهم أول 3 سنين بدون فايدة، السنة الرابعة والخامسة دي بتقرر عليهم فايدة. لكن برضو حضرتك بتحصلي بموجب قبول التصالح والتقسيط برضو على نموذج 7. هذا النموذج لو كان هناك أي دعوة بتوقف ويوقف البت فيها. بالإضافة إلى هذا وذاك طبعا حضرتك لك الحق في إدخال المرافق والخدمات. طبعا بالإضافة إلى كل ده السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح أو الارتفاع دون أي رسوم بضوابط طبعا بتحددها اللائحة. والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقا لقانون 17-2019 والسير في إجراءات وفقا للتسهيلات اللي تمت في القانون الجديد. كل دي تسهيلات من شأنها بتسمح أن في تيسيرات على راقبي التصالح في المحافظات المصرية. طيب دكتور قاسم، يعني بقول لك يعني لو في حد أصلا عنده مباني وهو زون مثلا كان عنده روف وراح بني، هل يروح يتقدم لجهة ما ويقول لهم يا جماعة أنا عملت الروف ده مثلا، عملت سور وهو ما كانش ليه سور، هل هدفع فلوس على ده ولا ما ادفعش؟ هو طبعا هيروح يشوف هل الأعمال دي تمت قبل 15-10-2023 وفقا لخريطة المتغيرات المكانية، يقدم على طلب التصالح في المخالفة اللي هو عملها، وطبعا بيطلبوا منه مجموعة من الأوراق تؤكد صدق كلامه، وبناء عليه اللجنة الفنية بتفحص هذا الأمر وتقرر رأي بتاعها في ضوء ما تم. طيب أنا جنبي ناس بنوا وأنا عايزة يعني أعلي دور، هل ينفع إن أنا يعني ما عملتش مخالفة لكن عايزة إن أنا يعني أمشي صح وأبني الدور ده، يعني إيه الشروط اللي المفروض اللي أنا أعملها أو إيه الجهة اللي أنا أروح لها وأقول لها اللي أنا عايزة أبني الدور ده وأخد تصريح بيه؟ تمام، حضرتك لو أنت في مدينة هتروح للمركز التكنولوجي في الحي اللي حضرتك موجودة فيه وبتقدم لهم صلاحية الموقع وصلاحية المبنى، وفي مجموعة من الأوراق المركز التكنولوجي بيبقى حاططها أونلاين، حضرتك بتملي هذه البيانات وبعد كده بتاخدي أصول المستندات وبتروحي تطلعي وتقدمي على الترخيص بتاع حضرتك، وده وفقا لاشتراطات البناء الجديد اللي موجودة في عواصم المحافظات والمدن. أما لو كنت حضرتك في القرية حضرتك برضو بتروحي للوحدة المحلية وبتقدمي على التصريح ده، إذا كنت داخل الحيز العمراني فطبعا بينطبق عليك ما ينطبق على الحيز العمراني. بنفس لو أنا دفعت كاش 25% ليا خاص يا فندم، حضرتك ما مش مخالفة في الوقت ده. حضرتك مقدمة عايزة تبني دور في المبنى بتاع حضرتك، فبينطبق عليك اشتراطات البناء الجديد أو الحديثة في المدن، قانون 119-2008 بينطبق على حضرتك داخل القرى والأحوزة العمرانية. يعني علشان أنا مش مخالفة فكده أروح أقدم في المركز التكنولوجي المركز التكنولوجي وأشوف الإجراءات إيه وأمضيها، لكن مش هينطبق علي أي حاجة من اللي خاصة بالمخالفين. ده وضع مختلف تماما. ده وضع مختلف. دكتور خالد قاسم بشكر حضرتك ودايما بتنورنا على موجات البرنامج العام. اشكرك يا فندم. شكرا ليك. مع السلامه. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصوره مش ايها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، للي اللي بيطلع في الصوره بعالم دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، من الهل بيطلع في الصورة بعالم دي النصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، من الهل بيطلع في الصورة بعالم دي النصر، من بحر البحر بتتمشى وقمرها معنا بيتعشى، غيرها على اللي ياكلها أيها مصر. مساء الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء. يعني البعض منا يسمع كلمة التحول الرقمي، والبعض الآخر يسمع يعني ويسمع أن مستقبل الأوطان في التنمية وإدارة الموارد وعوامل إنتاج مشروعات، لكن هناك أمية رقمية. دي يعني من أحد أهم المعوقات والتحديات الخطيرة اللي بتواجه نجاحات التحول الرقمي. معنا الآن على الهاتف اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمعلومات. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني حضرتك سمعني أن التحول الرقمي دايما بيبقى في هذه الأونة هو مستقبل الوطن نحو التنمية. بالضبط حضرتك، التحول الرقمي دوت هو نقدر نقول عليه في إيجاز جدا، هو البوابة الذهبية إلى مستقبل أفضل ومستقبل مشرق بإذن الله تعالى. لأن من خلال التحول الرقمي، وبعدين أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة مهمة، التحول الرقمي ده مش اختيار. النهاردة في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات النهاردة اللي بتتطور من لحظة وأخرى، التحول الرقمي بيفرض نفسه علينا بكل قوة. إن لم نكن مستعدين لمواكبة هذا التطور فإننا سنتخلف سنوات وسنوات. وبالتالي فإن التحول الرقمي مفيد جدا للأمن القومي، مفيد جدا للاقتصاد القومي، مفيد أيضا في كافة العمليات، وهو ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار. وبناخد عليه كلام كتير جدا جدا في هذا الوضع، يعني لو بس الوقت ما أعتقدش هيسعفنا إن إحنا نشرع التحولات التي يجب أن تتم في الدولة لمواكبة التحول الرقمي. لأن أنا بقول في كثير من الوظائف التقليدية ستنتهي. صحيح. واستحداث وظائف أخرى يعني. واستحداث وظائف أخرى. حتى عفوا الإعلام، عفوا يعني الإعلام النهاردة حضرتك سمعت عن المذيعة الإلكترونية. تمام. الإعلام النهاردة في المذيعة الإلكترونية التحول الرقمي من الارتيفيشال انتليجنت الذكاء الاصطناعي. أيوه. هيتم النهاردة توفير كثير من الوظائف، هتستحدث وظائف جديدة، فلابد أن نعد أجيال مهيئة للتعامل مع هذا التقدم التكنولوجي. بس ده سلاح ذو حدين يا فندم. بالضبط بالضبط، هو سلاح ذو حدين. لأن بص حضرتك إيه، إحنا قلنا الجانب الإيجابي في التحول الرقمي والأدفانتج أو المزايا والخصائص اللي هي هتوجهنا إلى مستقبل مشرق. تمام كده. ومع ذلك لن يكتب النجاح للتحول الرقمي ما لم تتخذ كافة الإجراءات الحمائية والوقائية لحماية مقدراتنا كلها، ولحماية نظم معلوماتنا، ولحماية معلوماتنا تماما من أي عملية هاكينج أو بنتريشن اللي هي الجرائم السيبرانية اللي بتتم حاليا. طب أنا كدولة أعمل إيه؟ لا احنا كدولة الحمد لله، يعني اقول لك حاجة ومش كلام يعني هبهزر، لا الدولة الحمد لله كانت سباقة منذ سنوات وسنوات في مواجهة هذه التحديات التكنولوجية وما يمكن أن يتم من أثار سلبية. حتى في وزارة الاتصالات ففي وحدة هناك اسمها سيرت كمبيوتر إمرجنسي ريسبونس تيم، وحدة في وزارة الاتصالات وظيفتها حماية الفضاء الإلكتروني المصري من أي عملية تنصت، أي عملية اختراق، أي عملية تجسس لحماية الفضاء، لأن كلنا النهاردة بنتعامل بتكنولوجيا. حضرتك لو تتذكري لقدر الله أيام جائحة كورونا ما كانش في أنشطة تقليدية، وكلنا انتقلنا إلى الفيرشوال، لدينا نتعامل على أونلاين. أونلاين كلنا. فتخيلي إن إحنا كلنا نزلنا في البول بتاع الأونلاين ده كلها، وحصلت مشاكل وحصلت. فلابد مع التحول الرقمي لابد إن يكون في تركيز على ما يطلق عليه السايبر سيكوريتي، الأمن السايبراني. الأمن السايبراني دي بحمي به كل المنظومة الإلكترونية التي تتم داخل الدولة، ودي الحمد لله من خلال وزارة الاتصالات ومن خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومن خلال وزارة الداخلية. وزارة الداخلية النهاردة حضرتك كلنا نعلم إنها فيها إدارة متخصصة، إدارة مباحث الإنترنت. تمام. نعم. كده وكلنا عارفينها وليها هوت لاين للإحاطة 108 هوت لاين. أي حد بيتعرض أو بيرصد أي مخالفات على شبكة الإنترنت بيقدر يبعت للإدارة وتتخذ الإجراء الإجراءات اللازمة. فمع هذه الإيجابيات لابد بيصاحبها الكثير من السلبيات والكثير من الجرائم التكنولوجية التي تستهدف الدولة وتستهدف المجتمع وتستهدف أبنائنا، وبالتالي لابد من اتخاذ كافة إجراءات الحماية والوقائية، الحماية التقليدية والحماية السيبرانية المتعلقة بحماية نظم التشغيل كلها. طيب احنا عايزين يعني نقول للمستمع ان ازاي ان انا احمي نفسي من اي هاك او من اي هاكر يدخل عليا في قلب الموبايل بتاعي. اقول لحضرتك حاجة، سؤال مهم جدا، ان انا عشان احمي نفسي لينا كلنا بقول نمرة واحد، دايما بقولها، خط الدفاع الاول في مواجهة كافة الجرائم والأنشطة الضارة التي تتم عبر الإنترنت يكمن في التوعية التكنولوجية. نعم. زي البرنامج بتاع حضرتك، برنامج التلفزيون كذا كذا، بنوعي المواطن بالاستخدام الآمن والرشيد والمشروع للإنترنت والسوشيال ميديا. نعم. نمرة اتنين المهمة قوي اللي هي محو الأمية الرقمية. كنا زمان من سنوات بنقول إيه، اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب ده عنده اميه، لا لا لا خلاص، ده الاميه الرقميه هي السيده دلوقتي. نعم. لازم تتعامل مع الاجهزه التكنولوجيه، لان احنا في مرحله التحول الرقمي، ديجيتال ترانسفورميشن. تمام. انا بقول بقى لكل مواطن، انت النهارده معاك الموبايل، ما فيش انسان النهارده مش معاه موبايل، تمام كده. كل معاه انسان موبايل متصل اسف الشديد بقى على شبكه الانترنت، تمام كده، متصل شبكه. انا بقول لكل واحد، شبكة الانترنت دي مرتع خاص بكل الهاكرز وكل القراصنة وكل التنظيمات الإرهابية وكل وكالات الاستخبارات العالمية، بتتصيد المستخدمين اللي هم ما عندهمش وعي، واللي هم بيحطوا معلوماتهم الخاصة، واللي يمكن تستغل ضدهم. وأي معلومات انت بتحطها بتتاخد من يمكن تحليلها بالذكاء الاصطناعي والسوشيال انجينيرينج، ويقدر يعرف معلومات كتير. اوعى تستهون باي معلومات تحطها على الانترنت او على السوشيال ميديا على الموبايل بتاعك. اوعى تقول انا عامل اجراءات حمائيه على الموبايل بتاعي وعلى الداتا بتاعتي. لا، كلنا، بص حضرتك، من الاخر احنا، انا وانت وحضرتك، كلنا يوزر، تمام، مستخدمين. احنا مجرد مستخدمين. يعني انا دلوقتي لما ابعت لحضرتك رساله، هل بتيجي من عندي لحضرتك دايركت ولا من سيرفرز وساتلايت وكده؟ مش كده ولا ايه؟ اه طبعا بالظبط. فبتتشاف عند ناس وبعدين بتجيلك، تمام كده. فكل معلوماتنا معرضه للاختراق ومعرضه للتنصت والتجسس والقرصنه المعلوماتيه. فلازم انا اكون حذر جدا في تعاملاتي، ولازم انا ما يجيليش اي لينك من اي حد غريب او مجهول، وافتحه. صحيح. وبعدين عاوز اقول لك حاجه، من خلال عملنا برضه في جرائم المعلوماتيه، ما فيش جاني او هاكر او مجرم بنقول عليه يعني معلوماتي بينجح في جريمته الا من خلال حاجتين. نمره واحد، عدم وعي المجني عليه، تمام، وطمع المجني عليه. طمع المجني عليه ان هو ساعات ممكن يحفزه ان هو هيبعت له فلوس، هيبعت له ما اعرفش ايه. شوفي حضرتك جبتها والكلام بقى، يعني مثال بسيط، انت عملت حاجات من دي. فطبعا بالنسبه لاي مواطن لازم تكون حريص جدا، لازم يكون لك في بين كود معين على الموبايل بتاعك. ما فيش حاجه اسمها امان، الموبايل بتاعك ده عهده شخصيه ليك، الايميل بتاعك عقده شخصيه، ما تقولش ده حبيبي وده صاحب اديله الايميل، لا، كل الكلام دوت ممنوع، وده يطول فيه الحديث جدا يعني. طيب، يعني هل في وجود تشريعات وقوانين في المجال الرقمي الالكتروني نقدر نفسرها او نوصلها طبعاً لكل اللي بيسمعونا علشان يحموا نفسهم؟ اتفضل. اقول لحضرتك حاجه، اولا مواجهه الجرائم الانترنت بصفه عامه يضبطها عدة قوانين داخل جمهورية مصر العربية. نمرة واحد، قانون العقوبات العام. ده بينص على في مواد كتير جدا على أي مخالفات بيعاقبها. إنما وفي قانون التوقيع الإلكتروني. أي حد برضو دي، وفي قانون اللي هو 175 بقى ده المهم، 175 سنة 2018، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. القانون ده بيجرم ويحرم أي أنشطة عبر الإنترنت والسوشيال ميديا تضر بالآخرين أو تضر بأمن الدولة، أي أنشطة غير ضارة ضارة أو أنشطة غير آمنة وغير مشروعة بتضر بالدولة أو بتضر بالغير يتم تجريمها وده منصوص عليها عقوبات. ويمكن أنا بستثمر هنا برنامج حضرتك بقول لأ القانون ده حضرتك احنا وضعناه سنة 2018 وكنت الحمد لله ليه شرف مشاركة فيه. إنما العقوبات هل 2018 استخدام التكنولوجي والتحول الرقمي كان زي النهاردة؟ لا طبعا. تمام كده معايا حضرتك؟ ايوه مع حضرتك اتفضل. ما كانش كده. النهارده توسعنا في استخدامات التكنولوجيا في الانترنت. مصر النهارده عامله البوابه الرقميه على الانترنت بحيث ان كل السيرفز والانشطه بتاعتنا هتتم يعني وزن سنه واحده بالكثير قوي هيكون كل تعاملاتنا من خلال الانترنت والسوشيال ميديا والشبكات الاتصالات وبتاع. ما فيش بقى حد يشيل ورق، ما فيش حد يشيل كاش ماني، كله بالفيزا. فالنهاردة لابد من تجديد وتغليظ العقوبات المنصوص عليها في كل من تسوي له نفسه انتهاك أعراض الغير عبر الانترنت أو شركة المعلومات أو كل عمل غير دار أو الحصول على المعلومات أو الصفو المعلومات كرسانة معلوماتية أو الاطلاع على معلومات وغير مخول لأنه يطلع عليها أو كلام من ده. فلابد من ننادي دايما وناشد الدولة بتغليظ العقوبات، البرلمان بتغليظ العقوبات دي عشان ترضع كل من تساول له نفسه القيام بهذه الأجرائم. طيب أنا دلوقتي التجارة الإلكترونية بقت منتشرة بشكل كبير، يعني أحمي نفسي إزاي والفيزا بتاعتي إن أنا ممكن أدخلها في أونلاين مع حد يقال إن هو موثوق منه وبعد كده يتضح بعد كده إن هو ممكن يعمل لي مشكلة أو أقع تحت طائلة القانون. تمام. بصي حضرتك بقى دي برضو حتة فنية شوية. قال لي لما يجي لي بيج مثلا أنا بتعامل أونلاين، تمام كده، لازم انا اكون حافظ اليو ار ال اللي هو ادرس العنوان الالكتروني بتاع البنك اللي انا بتعامل معاه. أيوه. تمام. او لان ما بيجي لك الصفحه بيكون فوق ما www.tt شرطه مش عارف ايه العنوان ده. انت تكوني عارفاه عشان كويس جدا عشان لو كان في اي تعديل اي حرف زياده يبقى ده فيك، يبقى حد دخل هنا ولعب في الكره ده. لان البنك ممكن واحد ياخد الفرونت بيج او الصفحه الاولانيه بتاعه البنك، تمام، بنفس الشكل ويعملها لك، صح كده؟ هو يبقى في حرف بس او رقم هو المختل. فلازم اتاكد من كده. وبعد كده لازم ان انا لما احط البين كود بتاعي احط البين كود يبقى كومبليكيتد. أيوه. بمعنى ما يجي ما يبقى سهل ان يتقلد. وبعدين اوعي البنك، ما فيش اي بنك من البنوك او يجي لك تليفون وحضرتك عارفه الكلام ده. طبعا ما يديش معلومات. البنك ما بياخدش معلومات. يقول لك اديني معلومات، احنا بنحدث البيانات، مش كده ولا ايه؟ بنحدث بياناتك يا استاذ فلان، اديني رقم الفيزا، كارت الفيزا، كل الكلام ده ممنوع تماما. وبعدين انت النهارده لو انت اخطات في حاجه راجع الكاستمر سيرفيس أو خدمة العملاء في البنك بتاعتك إن حصل فيه معاملة بالتليفون مع أي بنك. أول حاجة بتوقف الفيزا بتاعتك عشان محدش ياخدها. بالظبط كده. طيب يعني هرجع مع حضرتك سيادة اللواء، هرجع مع حضرتك الخط الساخن بتاع 108 الانترنت 108 الانترنت 108 والمقر الرئيسي بتاعها في ميدان العباسيه عند كليه الشرطه الاكاديميه الشرطه القديمه، وليها مكاتب في كل محافظات مصر. الحمد لله بتغطي كل محافظات الجمهوريه. 108 يعني اللي عنده مشكله يتصل ب 108 الخط الساخن لجرائم الانترنت. انا بشكر وجود حضرتك معانا سياده اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخليه الاسبق للمعلومات. شكرا يا فندم. اشكرك. شكرا. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيها. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا، هي مع محفظة يوبي الرقمية. انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. ادي بلدنا وادي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده على المصريين؟ ادي الارض وادي الرجالة واقفين، مسكنا في ايدنا كتاب وحلفنا يمين. حلفونا حلفونا على الامانة اللي في ايدينا، حلفونا مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، استمعنا منذ قليل للمؤتمر الصحفي الذي ضم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. معنا الآن تعليقا على ما جرى من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاهل البحريني. معنا الآن دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ الهام، اتفضلي. دكتور، يعني كنا حابين نلقي الضوء على العلاقات المصريه البحرينيه. هو طبعا كما تعلمي زياره الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البحرين هي زياره مقدره وزياره بتتم طبعا في سياقات مهمه مرتبطه بطبيعه الحال بخصوصيه العلاقات البحرينيه ومصر في هذا التوقيت، وهي نموذج جيد للعلاقات يبنى فيه على المستوى العربي مستوى الثنائي وفي نطاق طبعا دول مجلس التعاون الخليجي. زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هي مرتبطة طبعا كما تعلمي حضرتك بالتطورات الإيرانية في الإقليم، وجزء منه مرتبط بالمواجهات الإيرانية الإسرائيلية وتهديد أمن الإقليم بأكمله، وبالتالي يبقى تشاور ما بين الدول يعني مصر البحرين أيضا في السعودية لاتصالات الأجراس سيادة الرئيس خلال الأيام الأخيرة مع كل الأطراف بالإضافة طبعا إلى وزير خارجية، يكشف بعمق أنه هناك حرص من قبل مصر لتهدئة الأوجاع والوصول إلى توافقات، لأن الإقليم لا يتحمل صراعات ومشاكل كثيرة، وحضرتك لا يعني تعلمي التطورات السلبية في ملف غزة، وبالتالي حتى هذه اللحظة الإقليم لا يتحمل توترات جديدة. لكن يعني ربما حضرتك تدركي بطبيعة الحال إن كل الارتدادات الحالية بسبب أزمة غزة، وبدون حل قضية غزة لن يهدأ الإقليم، وبدون حل القضية الفلسطينية لن يكون هناك استقرار في الإقليم. زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعمق العلاقات المصرية البحرينية، بتؤكد أنها نموذج جيد للعلاقات، مزيد من التشاور بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى، وأعتقد إنه هناك حرص على دعم العلاقات بين القاهرة والمنامة في مجالات كثيرة، وهناك طبعا اتفاق في أغلب القضايا في إطار رفض التدخلات الإقليمية، رفض كل ما يهز الأمن القومي العربي والأمن القومي الخليجي. كما تعلمي حضرتك مصر حاضرة بقوة في المشهد في مجلس التعاون الخليجي وفي اللقاءات الخليجية، وأعتقد أن مصر متواجدة مع أصدقائها يعني في مواجهة كل التحديات والمخاطر التي تهم الإقليم. أنا أعتقد أنه يعني مصر تبعث برسائل مهمة للقوى العابسة بأمن الإقليم. نموذج العلاقات بين القاهرة والمنامة بيبنى عليه في كثير من الاتصالات واللقاءات الرئيس يجريها مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وأشقائه في منطقة الخليج. الأمن القومي المصري يتماس ويتمدد استاذ إلهام مع الأمن في منطقة الخليج العربي، وأنا أعتقد أنه الحساوة الكبيرة اللي تقبل بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين يعني يؤكد هذا، ويؤكد بطبيعة الحال عمق العلاقات المصرية الخليجية بصورة عامة والبحرين بوجه خاص. دكتور طارق، يعني هنكمل مع حضرتك بعد قليل عن كيفية مواجهة التحديات التي تواجه هذا الإقليم بكل ما شفناه في خلال الأيام الماضية من مناوشات ومن تصريحات سواء من الجانب هذا أو من الجانب الآخر، فياريت حضرتك يعني هنتكلم فيها وكمان نشوف دور مصر الحاضر بقوة في مجلس التعاون الخارجي وخاصة في ظل هذه التطورات الأخيرة. تفضلي. مساء الخير يا مصر من القاهرة. عودة للدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير مرة تانية دكتور طارق. دكتور طارق، يعني من خلال المؤتمر الصحفي عقب جلسة المباحثات مع الرئيس السيسي، يعني أكد العاهل البحريني أن مصر هي خير سند ونعم العون للجميع، وطبعا حضرتك ذكرت أن مصر حاضرة بقوة في مجلس التعاون الخليجي. نكمل يا فندم. هو بالتأكيد طبعا ما أشار إليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هو تأكيد للثوابت المصرية العربية في هذا السياق، وأن بطبيعة الحال يعني تدعم كل الاستقرار في مصرية الخليج العربي وفي تقليل بأسفله، كما أشار إليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بيؤكد هذه الثوابت فيما أشرف سيادة الرئيس على موضوع غزة والتطورات الإقليمية في الإقليم والجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية تعلم ولا تزال المحاولة لتقريب وجهة النظر وقيام بدور مسؤول في إدخال عادات إلى سكان القطاع من كافة المتطلبات وإعادة القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، وإنه القضية الفلسطينية في الزخم كبير رغم كل التطورات السلبية في قطاع غزة والتحركات المصرية هذا الإطار. أنا أعتقد إنه الحضور الصحفي في قضايا الإقليم مهم ويمضي إطار مقاربات متعددة، يعني يتم الدور الراسخ للدولة المصرية في الإقليم وهو دور صحفي استقرار والطاهرة في ضرورة حل وتحقيق الصراعات من الصربة، يعني قائمة على كتابة الحوار والوصول إلى الحد الأدنى التوافقات في التدخلات الاقتصادية حضرتك التي أدلت كل ما جرى حضرتك، يعني نتوقف أن موضوع المواجهات الإيرانية الصحية في هذا السياق كل ده حضرتك الهامية لذات حرب، يعني الرقاق في الإقليم الممارسات اللي اتطلت عليها ثم الإسرائيلية ضبط في هذا الإطار أكيدي أن هناك إشكالية متعلقة بالطبيعة بالتدخلات الإسلامية التدخلات في مواقع المغرب دول حضرتك على التنظيمات في يعني تفدد أمن الإقليم بأكمله. فيفصل حضرتك لماذا تفصل الوكالة السياسية الرئيس على الدولة الوطنية حدود الدولة الوطنية ومؤسسات الدولة الوطنية وبسوق الدولة الوطنية من عدم طبع أي تدخلات تتم في هذا الإطار. أنا في تأديني هناك بطبيعة الحال دعوة مصرية لحل وتحديد الصراعات في الإقليم من خلال الأدوات الدبلوماسية من خلال الأدوات والتحركات الدبلوماسية في هذا السياق، وأكد أنه يعني التوصل لحد غزة ربما سيكون هو المدخل لإحداث نوع من التوافقات. أشكرنا في دور مجلس التعاون الخليجي يقدروا يعني مسارات التحدث في مصر في هذا الإطار في إدراك كبير في دور الاستلعاب الثالث المصرية والدولة هي مالة على عقل مصر ضابط الإطاع والاستثار كما أثار جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة اليوم ووضع النقاط فوق الحروف في طبيعة الدور المصري وهو دور طبيعة الحق مهم، دور تاريخي، دور يؤكد على الحضور المصري في قضايا الإقليم وفي منطقة الخليج على وجه الخصوص في ماضي أي تحديات إقليمية أو دولية في هذا اللقاء. دكتور طارق، يعني الكل بيسأل يعني دور مصر في حماية أراضيها وحماية مقدراتها في ظل هذا الصراع، نطمن الناس. يعني كما تعلم السبت علمني أنه كان هناك قصة شيطان من قبل إسرائيل ترحيته في عمليات التهجير والترحيل والترانسفير والترشيد للسلسين خارج مصر، وقفت حقاً من هذه الأوضاع ووقفت بصورة كبيرة لمنع هذا الأمر ونقل بطبيعة كافة الدوائر الإقليمية والدولية. اليوم العالم يتحدث عن ضرورة التزام إسرائيل والمخططات الدولية وبقاء الفلسطينيين على أراضيهم. هذه المخططات الشيطانية اللي صرحتها إسرائيل ولا تزال تدبير بعض أفكار مصر الدولة يقظة في هذه الأمة. مصر الدولة بكل مؤسساتها السيادة السياسية الحكومة شعب الرأي العام مدرس لتطبيعة من هو ذيه، لكن الدولة المصرية لديها قوة خاسرة. لا أتحدث تحضرت عن القوة الخشنة للدولة المصرية بأقوات المسلحة، أجهزة الدولة المعنية وخصوصا أجهزة الأمن، كل الجنود بدوره في حماية حدود الدولة الوطنية. لا أحد يقترب من حدود الدولة الوطنية والبناء آمنة تماما بفضل القوات المصرية وأجهزة الأمن المصرية. مصر دولة كبيرة أستاذ إلهام، مصر قادرة بتطبيع على ردع كل من تسول له نفسه الاقتراب من حدودنا. أعتقد أنه يعني هناك وعي كثير لدينا جميعا في حجم التحديات والمخاطر تواجه الإقليم، لكن لدينا إمكانياتنا ولدينا قدراتنا ولدينا يعني الإرادة الحقيقية، وطبعا الفضل في هذا إلى القوات المسلحة هي القيادة السياسية، وبالتالي في تبرير لضرورة يكون لدينا وعي تركيز لدى الرأي العام خاصة إنه إحنا نحيا في إقليم مضطرب وفي متوتر، إقليم في حالة الصراع وحالة عدم استقرار، فيما يتطلب بطبيعة الحال حضرتك إنه تكون هناك يقظة. وكما أشرت حضرتك إنه سيادة الرئيس يركز دائما على فكرة الدولة الوطنية، حدود الدولة الوطنية، انه اداء الشواعل من غير الدول او الفعاليات من غير الدول اللي هي التنظيمات الارهابيه التي تنضح في الاقليم وتؤثر في اقتصاد الدول في الداخل، بالاضافه طبعا ليقظه الدوله المصريه امام الممارسات الاجراميه اللي بتقوم بها اسرائيل. هذه ممارسات اجراميه، وبالتالي هذه الممارسات طبعا بيتم نقلها للراي العام الى الامم المتحده. حضرتك تعلمي جيدا استاذ الهام انه سيطرت الامم المتحده والوكالات بهذه الصوره وضبط ادخال المساعدات لا تزال القاهره حتى اخر احصائيه قدمت اكثر من 38% من المساعدات والتعنات دخلت من مصر. وبالتالي احنا بنقول ان لابد ان تفتح المعابر بقى ست معابر قليل، بالاضافه الى مقر رفح. هذا امر مهم للغايه حضرتك ان يتم، وليس مقصد البحث عن حلول حتى عمليات الانزال دون خلال الساعات. كانت مصر هي الدوله الاهم طبعا معنا القطاع العرب وبالإضافة طبعا بعض الدول الأجنبية، لكن في النهاية مصر تتحمل كما تتحمل العيب الأكبر، فهذا أمر مهم للأسفل. صحيح، وعمل طبيعي يتم فيه سياق طبعا إحساس الدولة المصرية بكل هاي. دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا لوجود حضرتك معنا يا فندم. مشكورة. شكرا. مصر هتفضل زي ما هي مهما يحصل أي كان، الحضارة دي أم الدنيا، مصر دي محبط الأديان. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني في ظل جهود وزارة الزراعة في إنشاء المعارض الخاصة بوجود سلع مهمة جدا للسادة المواطنين، تم مد معرض خير مزارعنا الأهالينا بالدقي إلى فترة ما بعد شم النسيم، وأيضا موضوعات أخرى سنفتحها مع دكتور محمد القرش متحدث الإعلامي لوزارة الزراعة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير دكتور محمد. يعني مد معرض خير مزارعنا الأهالينا بالدقي لفترة ما بعد شم النسيم ده كان خبر موجود بالإضافة لأخبار أخرى خاصة بموضوع التقاوي الجديدة وموضوع الأرز وموضوع حصاد القمح. نبدأ الأول بالمعرض ده، حضرتك يعني بيقال إنه فعلا بيتم ضخ سلع من وزارة الزراعة يوميا لهذا المعرض. أنا لو سمحت أشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا. وزي ما حضرتك تعرفي احنا كنا عندنا معرض عن الأهالينا اللي كنا فتحناه في منطقة الدقي. أيوه بالضبط، في منطقة الصوب الزراعية الدقي، وطبعا ده أو منطقة الزراعات المحمية، وطبعا ده بهدف إن احنا كنا نيسر على إخواتنا المواطنين وعلى أهالينا ونتيح لهم فرصة إن هم يشتروا احتياجاتهم بمناسبة شهر رمضان المعظم. وطبعا شهر رمضان كان مع الوزير أصدر تعليماته ان عشان الاعياد بيتم مد العمل في المعرض، وفعلا احنا بيتم ضخ كميات يوميه من المنتجات والسلع الغذائيه بشكل يومي، وطبعا في تكثيف للمعروضات في الفتره السابقه وان شاء الله الفتره المقبله علشان يكون دايما في اتاحه قدام المواطنين ودايما يكون في توافر للمنتجات قدام المواطنين. ولما يكون في اتاحه بتدي باسعار مناسبه، بالتالي هنلاقي في انخفاض ان شاء الله في الاسعار واتجاه للانخفاض، واي حد بيحط ارتفاعات او اسعار غير مبرره يعني يضطر ان هو كمان ينزل في الاسعار. لان مش بس معرض خير مزرعنا الاهالينا اللي موجود في المتحف الزراعي، احنا عندنا مجموعه من المنافذ اكثر من 270 منفذ موجودين على مستوى الجمهوريه بالكامل في كل محافظات مصر. فن في كل محافظات مصر، وعندنا 33 عربيه متنقله بتبقى زي معرض متنقل او منفذ بيع متنقل موجود، وبتجوب كل انحاء الجمهوريه علشان المناطق اللي تكون محتاجه يتم توفير فورا، يتم توفير سياره ليها والدفع بسياره فيها لخدمه اهالي المنطقه. وده بيتم الحقيقه بالتنسيق مع اجهزه الحكم المحلي في هذا الامر. دكتور محمد، يعني النهارده رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع في اجتماع وزاري موقف زراعه الارز وتوفيره بالاسواق المحليه باسعار مناسبه، وكمان كان في وجه باعداد خطه للتوسع في استنباط اصناف جديده من التقاوي. يعني طبعا الحقيقه ملف الارز وملف المحاصيل الاستراتيجيه من الملفات اللي بتحظى باهميه كبيره بالنسبه لل الدولة المصرية، ويمكن شايفين اهتمام فخامة الرئيس نفسه واهتمام الحكومة المصرية ودولة رئيس مجلس الوزراء بتلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة والاهتمام بقطاع الزراعة، وده بالتالي بينعكس بصورة إيجابية على دخل الفلاح والمزارع المصري وعلى إتاحة المنتجات المختلفة أمام المواطنين، وده اللي شفناه خلال فترة السابقة. طبعا احنا داخلين دلوقتي في موسم حصاد القمح، بدأ عملية التوريد من يوم 15 إبريل، صار مستمرين الفترة المقبلة في عمليات الحصاد، وهبدأ بعدها على طول موسم الزراعة. طبعا توجهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتأتي في الضوء الاستعداد بقى لفترة الزراعة الجديدة، أن يكون في عندنا تقاوي متوفرة وتقاوي محسنة لخدمة الانتاج الزراعي، وبالتالي ده يعظم من انتاجية الفلاح في محصول الأرز، بالتالي كل ما يزيد الانتاج إن شاء الله يكون في عندنا إتاحة مستمرة في هذا المحصول، خصوصا ان احنا استنبطنا اصناف جديده في وزاره الزراعه زي اصناف اللي بتتحمل المروحه، بتتحمل يعني الاجهاد المائي او نقص الماء بشكل اكبر، بتتحمل او بتدي انتاجيه في ظروف مائيه اقل من المعدلات الطبيعيه، وبالتالي دي بتساعدنا ان احنا نقدر ننتج في ظل التحديات اللي بتواجهنا في ملف الارز. والحمد لله احنا عندنا اصناف زي السوبر 301 والسوبر 300، ودي اصناف اخذت جوائز عالميه، وعندنا بدأنا نتوسع فيها بشكل أكبر، والحمد لله الأمور بتسير بشكل إيجابي، وإن شاء الله يكون الموسم الصيفي هذا العام بما في ذلك محصول الأرز يكون موسم استثنائي ويحقق مزيد من التطوير في العملية الانتاجية في قطاع الزراعة. دكتور محمد، نذكر بس السادة المستمعين ان بالنسبة لموسم حصاد القمح كان في حوافز عاملينها للفلاحين وضمانات ليهم. طبعا، يعني احنا بالنسبة لموسم حصاد القمح احنا قبل ما نبدأ موسم الزراعة اصلا بنحط حاجة اسمها سعر استرشادي. نعم. هذا السعر الاسترشادي هذا العام كنا حاطينه 1600 جنيه. السعر التنفيذي اللي الناس باعت بيه السنة اللي فاتت كان 1500 جنيه، يعني كان في زيادة 100 جنيه في الطن. طبعا الدولة لم تكتفي بده، انما كمان قبل موسم التوريد الدولة رفعت سعر التوريد من 1600 ل2000 جنيه. وبالتالي اصبح سعر توريد الارداب 23.5 نقاوة 2000 جنيه لكل أردن. طبعا ده أمر إيجابي جدا، لجانب أن احنا كمان كنا موفرين تقاوي القمح بنسبة 100%، وبالتالي كل فدان أرض إن شاء الله الزرع كان متاح له تقاوي، ولما استخدم تقاوي معتمدة ده بيضمن لي حاجة إن أنا يكون عندي زيادة في الانتاجية بتاعتي إن شاء الله بشكل أكبر، ممكن يوصل أرداب أو 2 أرداب بزيادة في الفدان. يعني الفلاح في نفس الأرض زاد له 2 أرداب مثلا، الاثنين أرداب بدول بعائد عليه حوالي 4000 جنيه، وفي نفس الوقت ده عائد على الدولة ان يكون عندنا مزيد من الانتاج ومزيد من الفتحة في محصول القمح. كمان احنا كنا بنوفر مستلزمات الانتاج، بنوفر كل ما يحتاجه المزارعين، وعملنا مدارس حقلية وحقول ارشادية لتوعية المزارعين، وبالفعل في اكتر من 5000 حقل ارشادي كان موجود، فالحقيقة جهد كبير كان مبذول في ملف القمح، وان شاء الله ده ينعكس بشكل ايجابي في عمليات الحصاد والتوريد. طبعا وزارة التموين بدأت الموسم وفتحت الصوامع علشان تبدأ تستقبل الأقماح وتبدأ يتم عملية السداد للمزارعين في غضون 48 ساعة، اللي بيورد القمح بتاعه 48 ساعة وبياخد مستحقاته، وده أمر إيجابي ومحفز جدا لإخواتنا الفلاحين والمزارعين، وتشجعهم على عملية التوريد وعلى التوسع في المزيد من المحاصيل الاستراتيجية، خصوصا من القمح واحد من ضمن المحاصيل الرئيسيه اللي بدانا نطبق عليها منظومه الزراعه التعاقديه اللي بنحدد فيها سعر استرشادي قبل الزراعه، وبنتيح للفلاح الحصول على اعلى سعر ممكن وقت البيع والتوريد. يعني مزيد من الاخبار الايجابيه دكتور محمد القرش، متحدث الاعلامي لوزاره الزراعه، وشكرا لوجود حضرتك معنا يا فندم. اشكرك. شكرا. بلدنا امانه في ايدينا، نعليها مدى ما عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. ما شربتش من طب جربت تغني جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها، ما مشيتش في ضواحيها طيب ما كبرتش فيها مستمعينا الأعزاء، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من مساء الخير يا مصر. ولا أي كلام، ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكافة، ده أنا مصر حبيبتي. كنا معكم فريق عمل اليوم، إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي.